بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات والدروس. الكتاب الذي يتفضل شيخنا بشرحه هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. فحياكم الله أحبتنا الكرام، قد وصلنا مع شيخنا إلى كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثا. ابتدأتم شيخنا حفظكم الله في شرح حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، والآن أقرأ الحديث لتستكملون ما بدأتم به. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحلقة السابقة ذكرنا الكلام على أما أنا وما نقلناه عن ابن حجر والعيني وغيرهم من أهل العلم، وبدأنا أو ذكرنا أن لابن هشام في كتابه النافع الماتع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، قال: أما بالفتح والتشديد وقد تبدل ميمها الأولى ياء، قال أي ما، استثقالا للتضعيف، وهي حرف شرط وتفصيل وتوكيد، يعني كما في النقول السابقة عن الزمخشري وغيره. أما أنها شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها، فإن قلت قد حذفت، يعني الفاء في التنزيل، يعني في القرآن، في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني هل الفاء التي حذفت وحدها وبقي مدخولها، أو حذفت مع مدخولها؟ حذفت مع مدخولها، مع مدخولها، مع الجواب، أي الأصل فيقال لهم أكفرتم، فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول، فحذف القول استغناء عنه بالمقول، فتبعته الفاء في الحذف. قلت ونظير أما هنا أما في قوله أما بعد، وهي يؤتى بها لفصل بين الكلام، إذا انتهى من كلام في موضوع أعقبه بالدخول في المراد في الموضوع، يؤتى بها للفصل بين الكلام. أما بعد، الأول مثلا يؤتى به ثناء على الله جل وعلا وصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم للدخول في المقصود يقال أما بعد. وقلنا إنها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا، وكلها بهذه الصيغة أما بعد. وبعد حرف الشرط، بعد وهو مضموم، أما بعد اسم الشرط وهو مبني على الضم. لماذا؟ لحم محذوف، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، ونوي معناه، ولو حذف ولم ينوى معناه لأعرب منونا، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، ولو وجد المضاف إليه لأعرب قد خلت من قبلكم. المقصود أن الكلام في أما بعد يطول، وفصلنا القول فيه في مناسبات كثيرة. قوله على رأسي ثلاثا، قال الكرماني: وفيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفيض إلا ثلاثا، وتقديره مهما يكن من شيء فأنا أفيض ثلاثا، مهما يكن من شيء فأنا أفيض ثلاثا. وأشار بيديه كلتيهما، وأشار بيديه كلتيهما، قال ابن حجر كذا للأكثر وللكشميهني كلاهما كلاهما. وحكى ابن التين أن في بعض الروايات كلتاهما وهي مخرجة على من يراها تثنية مخرجة على من يراها تثنية، ويرى أن التثنية لا تتغير، يعني المثنى ملازم للألف في قوله كلاهما أو كلتاهما. ولا شك أن كلا وكلتا ملحقان بالمثنى، كلتا كلا كذا كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان في ألفية ابن مالك، يعني ملحقة بالمثنى، فإعرابها إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. أما من يلزم المثنى الألف نعم ويقول جاء الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان، يخرج عليه هذه الرواية التي عند الكشميهن كلاهما، والرواية التي أشار إليها ابن التين كلتاهما، وإلا فالأصل أنها مجرورة بيديه كلتيهما، تأكيد لليدين نعم. وهي مخرجة على من يراها تثنية، ويرى أن التثنية لا تتغير كقوله قد بلغ في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، تكون يكون يعرب بالحركات المقدرة إذا كان. أي نعم. وبعضهم حتى مع إعرابه بالحروف وتغير الحروف حسب الموقع الإعرابي يعربها بالحركات مقدرة على هذه الحروف. وهكذا القول في رواية الكشميهني وهو مذهب الفراء في كلا، خلافا للبصريين، ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع، ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع. في عمدة القاري يقول العيني قلت كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية، وأن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر البيت الذي ذكرناه إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. وأما وجه رواية الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى، نظر إلى اللفظ التذكير كلتا تأنيث. يقول الإمام ابن مالك في ألفيته الشهيرة بالألف ارفع المثنى وكلا، بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. قال ابن عقيل في شرحه شرح الألفية مع حاشية التكميل للنجار بعد أن شرح الأبيات بالأمثلة، وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، بحركة مقدرة على الألف، على الألف تكون ضمة مقدرة، وعلى الياء الفتح والخفض، والياء نصبا وجرا. لماذا نحتاج إلى أن نقدر هذه الحركات وقد قيل بأنها معرفة بالحروف والحروف ظاهرة وواضحة، فلا داعي لمثلها. وإلا قال عندنا في شرح ابن عقيل والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء جرا ونصبا أو نصبا وجرا هذا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدين كلاهما ومررت بالزيدين كلاهما. إذن في الملحق لكن المثنى يبقى على إعرابه بالياء، ينصب؟ لا، والمثنى يلزم الألف. رأيت الزيدين، ويقول رأيت الزيدين كلاهما. من يلزم المثنى الألف يقول رأيت الزيدان. زيدان، رأيت الزيدان ومررت بالزيدان، هذا من يلزم المثنى الألف، وهذا قول معروف ومنطوق به عند العرب، لكن جمهور النحاة على خلافه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، فهو متفق عليه، فهو متفق عليه. والحديث الذي يليه، لأن ما له أطراف هذا. لأن نبدأ في الحديث الذي يا شيخنا حسن الله عليكم. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة رضي الله تعالى. الآن التراجم هذه هي موجودة في المختصر. موجودة. نعم. ولا من زيادات المحقق؟ نعم. عندك، عندك أنت. عندي موجودة في المختصر. هي موجودة لكن ما عليها أقواس. لا، ليس عليها أقواس. ها؟ لا. في تبويب المختصر. ولا من مزيد المحققين؟ والله يا شيخ هي موجودة الآن، ليست بين أقواس ولا يعني بلون مختلف. نعم. هي نفس تبويب البخاري شيخ. نفس تبويب نفس تبويب البخاري. كمل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من بدأ بالحلاب، بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه، فقال بهما على رأسه. هذه الترجمة واستنباط البخاري من الحديث أنه يبدأ بالحلاب وهو عنده نوع من الطيب، وعطف عليه الطيب عند الغسل، هذه طال كلام الشراح فيها وكلام من تكلم على تراجم البخاري، وبعضهم رأى أن هذا وهم من الإمام البخاري، هذا الفهم وهم منه. فنستعرض بعض الأقوال ونرى ما قاله أهل العلم. أولا عفوا شيخنا، المقصود بالحلاب هو نوع من أنواع الطيب على رأي البخاري وغيره يرونه إنا، وسيأتي الكلام فيه. قال ابن حجر: قوله من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا. هذا يقوله ابن حجر على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري إلى الوهم، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير، بقى على لفظها وأولها على ما يطابق. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي الذين نسبوا البخاري إلى الوهم، فأولهم الإسماعيلي، لأنه حيث من حيث المعنى أيضا إذا بدأ بالحلاب والطيب، والحلاب نوع من الطيب، ثم اغتسل ذهب الطيب، فالمعنى يقتضي أن يكون الطيب والحلاب بعد الغسل. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، إسماعيلي إمام من أئمة الحديث أشاد به أهل العلم، ومما قيل فيه قول الذهبي في تذكرة الحفاظ قد يمر عليه طالب العلم من دون أن يقف عنده لأنه ما يعرفه. يقول الذهبي: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا على أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. المسألة ليست بالسهلة، الأئمة الكبار لا يمكن أن يصل إليهم أو يدانيهم أحد، وفضل الله لا يحد. قد يوجد في المتأخرين من يبين أشياء أو يظهر له أشياء خفيت على بعض المتقدمين، وهذا موجود، كم ترك الأول للآخر، لكن الناس منازل ومنزلة هذا الإمام بالمحل الأعلى والأسنى، وأعطاه العلماء حقه من الثناء والتبجيل. وصاحب المستخرج. إيه. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ الإمام أحمد يقول: من يعرى من الخطأ والنسيان. ما فيه للمعصومين. من ذا الذي يسلم من الغلط؟ سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا أو محلبا. قال: وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك جاء فيه كان يغتسل من حلاب. يغتسل من حلاب، هل يقال أنه يغتسل من الطيب؟ لا يمكن. انتهى. وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان، هذه رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. وقال الخطابي في أعلام الحديث، ومثله بل أوسع منه في أعلام معالم السنن، وكلاهما من الكتب المحتاج إليها عند طلاب العلم، وهي في غاية الاختصار، لكنها كتب مباركة لإمام متقدم وأول الشراح فيما يقال، وعلمه لا شك أنه أصل ويحتج به. قال الإمام الخطابي في أعلام الحديث ومثله في أعلام السنن، وفي أعلام السنن زيادة: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة، ومنه قول الشاعر: صاحي هل رأيت أو سمعت براع، صاحي منادى مرخم، هل رأيت أو سمعت براع، رد في الضرع ما قرأ في الحلاب. سمعت براعي؟ يرد اللي بعد بعد ما يحلب في الإناء يرد للضرع؟ نعم. لا يمكن. لا يمكن. في هذا البيت والأبيات معه في كتاب الأغاني العلاب بدل الحاء، فسرها المحقق بالجفان تحلب فيها الناقة. قال: ويروى الحلاب في الحاشية. وتبعه تبع الخطابي ابن قرطقول في المطالع، وابن الجوزي في مشكل الصحيح، وجماعة. هذه الطائفة الأولى التي قالت أن البخاري وهم في هذا. الطائفة الثانية: من ضبط الحلاب على غير المعروف في الرواية. وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال في تهذيبه: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب، فصحفوه. حلاب تصحيف. وإنما هو الجلاب، الجلاب ما هو الحلاب، الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب، جلاب. علشان إيش يقول جلاب؟ حلاب تصحيف. أولا هذا لا تسنده رواية من روايات الحديث، ما فيها الجلاب، لكن هذا أقرب لفظ ليكون مطابقا لاختيار البخاري وأنه نوع من الطيب. وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. إذن أحسن لكم شيخنا، يبدو أن يعني سنحتاج إلى تكرار الحديث عن معنى هذه الكلمة وترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكيف بدأ بالحلاب، في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو لجنة الدائمة للإفتاء سابقا. فشكر الله لشيخنا ووفقه وعانه وسدده، وشكر الله لكم أيضا المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.